بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول الإيمان للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور ابن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. فلازلنا في كتاب الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كتاب أصول الإيمان، وهو كتاب كما شرحنا يتعلق بأركان الإيمان وبيانها. وكنا قد شرعنا في الدرس الماضي في باب معرفة الله عز وجل والإيمان به، تكلمنا عن بعض الأحاديث التي أوردها الإمام رحمه الله تعالى، مثل قول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وكذلك الحديث الذي فيه إثبات صفة القيومية لله عز وجل والعلو، أنه لا ينام، وإثبات صفة اليمين لله سبحانه وتعالى. وكنا قد توقفنا عند حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، أليس كذلك؟ عن أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، فقال: أتدري فيما تنتطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده وهو ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، إثبات سعة علم الله سبحانه وتعالى، وذلك في قوله لما سأل أبا ذر: لماذا تنتطحان هاتان الشاتان؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لكن الله يدري، أي سبب حصول هذا الشيء بين هاتين الشاتين، ثم إن الله عز وجل سيحكم بينهما يوم القيامة. ومن الفوائد أن هذا الحديث في إسناده ضعف، لكن له شواهد يتقوى بها، له شواهد يتقوى بها فيكون صحيحا. ومن ذلك ما قاله عليه الصلاة والسلام: إن الجماء لتقص من القرناء يوم القيامة. إن الجماء، أي مكسورة القرن، لتقص من القرناء يوم القيامة. وهذا تكلم عنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة في حديث رقم 1588. ومن فوائد الحديث بيان كمال عدل الله عز وجل، حيث إنه لا يرضى بالظلم، ومن كمال عدله أنه يعطي كل ذي حق حقه، ويقتص من المظلوم حتى فيما يكون بين البهائم، وهذا يحصل يوم القيامة، حتى الظلم الذي يحصل بين البهائم، فإن البهيمة المظلومة تقتص من البهيمة الظالمة، تقتص من البهيمة الظالمة، وذلك في يوم القيامة. وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الحديث بيان تحريم الظلم، وأن الله عز وجل يحصي على العبد كل شيء، أن الله عز وجل يحصي على العبد كل شيء، وأن عاقبة الظلم وخيمة، فإذا كان الظالمة من البهائم يقتص منها، فكيف بالظالم المكلف من البشر أو من الجن؟ فلا شك أن الظلم يكون عليه عقوبة شديدة من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم. وهذا الحديث من فوائده: الفائدة الأولى إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يسمع ويبصر، يسمع كل شيء ويبصر كل شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن فوائد الحديث إثبات هاتين الصفتين على حقيقتهما، إثبات هاتين الصفتين على حقيقتهما، وهذا فيه رد على المؤولة والمعطلة. وذلك إذا قال المعطل أو المؤول إن السمع والبصر معناه العلم، من أوجه الرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السمع والبصر قال: ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليهما على عينيه. يضع الإبهامين على أذنيه والتي تليهما على عينيه، قل إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الإشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أذنيه لما ذكر السمع، وإلى عينيه لما ذكر البصر لله عز وجل. قال أهل العلم: معناه إثبات هذه الصفة على حقيقتها لله عز وجل، أي إن البصر هو البصر الذي تعرفون معناه، ليس مقتضاه التشبيه بين صفات الله وبين صفة المخلوق، وإنما جاء هذا الفعل عن النبي عليه الصلاة والسلام لإثبات صفة الحقيقة، أو لإثبات حقيقة الصفة، لإثبات حقيقة الصفة. وهذا ورد في جملة من أحاديثه عليه الصلاة والسلام، وهذا لا إشكال فيه إذا فهمنا هذه الأحاديث على معتقد أهل السنة والجماعة: إثبات بدون تشبيه، نثبت السمع والبصر ونعرف معناه، لكننا لا نشبهه بسمعنا ولا ببصرنا، وإنما أشار النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم السامع أن المقصود بالسمع هو ما يتبادر إلى الذهن من معنى هذه الكلمة، وهو السمع، وليس معناه كما يقول المؤول هو العلم، فينفون السمع عن الله عز وجل، أو كما يقول المعتزلة سميع بلا سمع، هذا أيضا رد عليهم. ومن أمثلة ذلك في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قوله في حديث ابن عمر: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينيه، قل إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، كأنها عنبة طافية. هذا متفق على صحته. والشاهد فيه أنه لما ذكر تنزيه الله عز وجل عن العور وإثبات العينين لله سبحانه وتعالى أشار إلى عينيه. ما معنى الإشارة هنا؟ أي أن الله له عينين حقيقتين تليقان بجلاله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل له عينين حقيقتين تليقان بجلاله يبصر بهما كل شيء سبحانه وتعالى. ليس المقصود تشبيه عين الله بعين خلقه، وإنما في بيان معنى العين أنها العين التي ترد إلى الأذهان وهي حقيقة العين. فإذا جاء المؤول وقال إن العين هنا معناها مثلا الرعاية، نقول ما فائدة إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لعينيه؟ هذا رد على المؤولة. لما يقول إن العين قد تقتضي عين الماء، نقول لماذا أشار إلى عينيه؟ فبالإشارة يقطع دابر التأويل، فبالإشارة الثابتة في الأحاديث تقطع أو يقطع دابر التأويل. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إن ربنا سميع بصير، وأشار إلى عينيه. إن ربنا سميع بصير وأشار إلى عينيه. ومنه ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن الله يقبض الأرض بيده الأخرى فيهزهن، وهز النبي صلى الله عليه وسلم يده. هذا فيه إشارة إلى إثبات هذه الصفة على حقيقتها. لذلك الإمام أبو داود لما روى هذا الحديث قال ابن يونس لما روى هذا الحديث قال عقبه قال ابن يونس قال المقرئ يعني إن الله سميع بصير، يعني أن لله سمعا وبصرا، يعني أن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود وهذا رد على الجهمية، وهذا رد على الجهمية. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الأصفهانية في صفحة 103 يقول مبينا معنى هذه الأحاديث، قال ولا ريب أن مقصوده بذلك تحقيق الصفة. هذا هو الشرح. قال ولا ريب أن مقصوده بذلك تحقيق الصفة لا تمثيل الخالق بالمخلوق. المراد تحقيق الصفة لا تمثيل الخالق بالمخلوق. فلو كان السمع والبصر العلم، يعني كما يقوله المؤولة معطلة، لو كان السمع والبصر العلم لم يصح ذلك، أي لم تصح هذه الإشارة، لم تصح هذه الإشارة. لو كان العلم لأشار إلى قلبه أو إلى لأشار إلى قلبه، لكن لما كان السمع والبصر والمقصود به السمع والبصر المعروف أشار إلى عينه وأشار إلى أذنه. قال بعد ذلك، طبعا رواه الحديث رواه أبو داود في السنن وابن حبان في الصحيح وابن أبي حاتم في التفسير، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى الساعة أو متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. هذا الحديث متفق عليه، لكنه رواه عن ابن عمر البخاري، هنا قال رواه البخاري ومسلم. البخاري روى حديث ابن عمر، وأما مسلم فرواه من طريق أبي هريرة. مسلم رواه من طريق أبي هريرة. في هذا الحديث فوائد: الأولى إثبات كمال علم الله عز وجل، إثبات كمال علم الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يغيب عن علمه شيء. الثانية اختصاص علم الله بالغيب، اختصاص علم الله بالغيب، والمقصود به علم المستقبل. الغيب هو علم المستقبل، فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أما علم ما حصل في الماضي فقد يعلمه بعض خلقه ويغيب عن بعض خلقه، وأما المستقبل فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن ادعى علم الغيب فقد ادعى مشاركة الله في ربوبيته، وهذا كفر. ومن هذا الوجه كفر الساحر والكاهن والعراف أنهم ادعوا علم الغيب، لأن الساحر والعراف والكاهن كان كفرهم من جهتين: الجهة الأولى من جهة استعانتهم بالجن والشرك بهم، والجهة الثانية من جهة ادعائهم لعلم الغيب. وعلم الغيب كما قلنا لا يعلمه لا الملائكة ولا الرسل ولا الجن ولا غيرهم. الفائدة الثالثة أن هذه الخمس على التفصيل لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لذلك سماها مفاتيح الغيب، وهذا في قوله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، وقوله سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. والفائدة الثالثة والرابعة وهو ما يرد في الإشكال، أنه في الطب الحديث قد يتوصل إلى معرفة ما في الأرحام سواء كان ذكرا أو أنثى، وهذا لا إشكال فيه مع اختصاص علم الله عز وجل بالغيب من هذه الجهة. إذا نظرنا إلى الحديث فقد قال عليه الصلاة والسلام: ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. ومعنى تغيض كما مر معنا تنقص أو تنقص الأرحام، يعني ما تفقده الأرحام وما تزيده. فنقول إن علم الله عز وجل لما في الأرحام هو علم تفصيلي، وعلم تفصيلي يكون ما قبل حصول الحمل، علمه شامل لما قبل حصول الحمل وأثناء الحمل وما بعد الحمل. لذلك قال الله عز وجل في الآية: ويعلم ما في الأرحام. وما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وهو من صيغ العموم، وهو من صيغ العموم، فيكون المعنى هنا أي أن الله يعلم ما في الأرحام بتفاصيله، فيعلم ماذا كتب شقي أم سعيد، ويعلم ما كتب من عمله، ويعلم ما كتب هل ذكر أو أنثى، هل يولد أم يموت، هل يولد مشوها أو غير ذلك، وغيره من التفاصيل كلها داخل في أنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. إذن وجود العلم بالعلم الحديث بنوع من هذه الأنواع وإن كان غير مجزوم به، فكم سمعنا من أطباء قالوا إنه ذكر ثم يخرج أنثى، أو قالوا أنثى ثم يخرج ذكر، لكن لو سلمنا بصحة هذا التوقع نقول هذا علم قاصر لما في الأرحام، لأن علم الله عز وجل ليس مقتصرا على الذكورة أو الأنوثة، وإنما علم عام لكل ما في الأرحام ولكل ما يكتبه الله عز وجل لهذا الجنين، كما في حديث الصادق المصدوق كيف تتكون النطفة والعلقة والمضغة ثم يكتب ينفخ فيه الروح فيأتيه ملكان ويكتبان رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا كله داخل في قوله وما يعلم ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. قال بعد ذلك وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح أخرجه. هذا الحديث مر معنا إذا قيل أخرجاه أي أخرجه من؟ الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهذه يقال إما أخرجاه أو متفق عليه، كلها عبارات بمعنى واحد. وهذا الحديث له فوائد، فائدة الأولى إثبات صفة الفرح لله تعالى، إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى، وأن هذه الصفات من الصفات الفعلية، صفات فعلية، وإذا قلنا صفات فعلية معناه أنها متعلقة بمشيئة الله، فربنا سبحانه وتعالى يفرح ويغضب ويرضى، وهذا كله متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، لأن الصفات إما صفات ذاتية وهي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى ولا علاقة لها بالمشيئة، مثل العلو والرحمة والخلق وغير ذلك من الصفات. هناك صفات فعلية مثل الرضا والمجيء والغضب، هذه كلها من الصفات الفعلية وكلها ثابتة أثبتها أهل السنة والجماعة. الفائدة الثانية أيضا الرد على أهل التأويل لما يقولون نحن ننزه الله عن الفرح والمقصود بالفرح هو الثواب، مقصود بالفرح هو إرادة الثواب، هذا الحديث مما يبطل هذا التأويل، لأن هذا الحديث يجري مجرى ما ذكرناه سابقا من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينيه وأذنيه. هنا لما ذكر فرح العبد لكنه فرح يليق بجلاله، هنا ذكر أيضا فرح الله سبحانه وتعالى، فلما ذكر فرح العبد فهمنا من قوله لله أشد فرحا هو الفرح المعروف المعنى، لكنه هل فرح يشبه فرح المخلوق؟ لا، الله عز وجل ليس كمثله شيء، لكن هل يفرح ربنا؟ نعم يفرح ويضحك، لذلك ما استشكل الأعرابي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الله يضحك، قال: ما عدمنا خيرا من رب يضحك، ما عدمنا خيرا من رب يضحك. من فوائد الحديث الثالثة فضل التوبة، وأن على العبد أن يسارع ويبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل، وأن الله يحب هذا العمل، وهو رجوع العبد إليه وتوبته إليه. أشد من فرح هذا الرجل الذي شارف على الهلاك، كان في صحراء وعنده الناقة وعليها طعامه وشرابه، ثم ضاعت هذه الناقة، فجاء إلى شجرة واستظل في ظلها ينتظر الموت، أيس خلاص، استسلم للموت كما يقال. فلما اضطجع في ظلها وشارف على الهلاك نظر فإذا هي عند رأسه، رجعت هذه الناقة ورجع طعامه رجع شرابه، ففرح فرحا شديدا، رجعت إليه الحياة، فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله عز وجل يفرح بتوبة العبد ورجوعه إليه من فرح هذا العبد برجوع الحياة إليه. من فوائد الحديث، وهي فائدة مهمة، وهي قضية العذر بالخطأ في التكفير، وأنه ليس كل من وقع في الكفر فهو كافر، ليس كل من وقع في الكفر فهو كافر، كما يقوله الخوارج أو حدادية العصر الذين لا يعذرون بحجة، فكل من ارتكب عندهم الكفر فهو كافر. هذا الرجل قال كلمة الكفر أو ما قالها؟ قالها، أنه لو قصدها ولم يكن مخطئا لا كانت هذه الكلمة أو لكان كافرا، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم عذره. لماذا عذره؟ لأنه أخطأ، يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكنه أخطأ فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك من شدة الفرح. الله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا لا يكفر من جرى على لسانه لفظ الكفر، ولهذا لا يكفر من جرى على لسانه لفظ الكفر مسبقا من غير قصد، مسبقا من غير قصد لفرح أو دهشة أو غير ذلك، لفرح أو دهشة أو غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه جملة من الفوائد: الفائدة الأولى إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة اليد لله عز وجل على ما تليق بجلاله وكماله، وهذا ثبتت فيه النصوص الكثيرة. قال عز وجل: يد الله فوق أيديهم، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالله عز وجل له يدين اثنتين، مر معنا في ذكر أن يمينه ملأى في يده الأخرى، الله عز وجل له يدين، وهذا مر. من فوائد الحديث منع التأويل، لأنهم يقولون إن اليد معناها النعمة، نقول لهم: من أدلة بطلان تأويلكم أن الله وصف اليد هنا بالبسط، وصف اليد بالبسط، فقال إن الله يبسط يده بالليل. والبسط من صفات اليد، البسط من صفات اليد، فيمنع إرادة أو تأويلها بالنعمة هنا أو بالقدرة. من فوائد الحديث الحث على التوبة، وأن الله الغني عن عباده يبسط يده بالليل والنهار ليتوب من أساء فيهما. من فوائد الحديث أن التوبة لها حد تنقطع بها، فلا يقبل الله عز وجل من عبد توبة، وهذا الانقطاع يكون بأمرين، بأمر خاص وأمر عام. أما الأمر الخاص فهو حال الغرغرة إذا بلغت الروح الحلقوم، وهذا يكون عند الاحتضار، عند احتضار العبد إذا بلغت روحه إلى حلقومه وأرادت أن تخرج، هنا لا ينفعه الرجوع ولا التوبة، هذا بعدها خلاص ينتهي ويموت. وأما الأمر العام فهذا الذي يكون حين تطلع الشمس من مغربها، وهذا من علامات الساعة الكبرى أن تخرج الشمس، بدل أن تخرج من مشرقها كالعادة تخرج من مغربها، فإذا خرجت من مغربها انقطع باب التوبة، قطع باب التوبة، فيبقى الكافر على كفره والمؤمن على إيمانه والفاسق على عصيانه، ليس هناك رجوع وليس هناك توبة. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، فتأويله في الآية هو كما قال أهل العلم خروج الشمس من مغربها. قال ولهما، أي للبخاري ومسلم، انتهت نصف ساعة، نعم نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.